وقد فسدت ذراعه وما تذكرت بعد الله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. فاخذت الطفل بين يديها ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، هذا طفلي. وقع عليه القدر واحترق. قالت: فنفث في ذراعه واخذ يدعو: فوالله ما قمت من عنده وفي ذراع ابني اثر للحريق. من لحظتها ومن وقتها فهو المبارك بينما كان صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه من اراد البركه والخير فليكثر من الصلاه والسلام عليه، حتى ان ابن القيم نص على ذلك، وبعض السلف يرونها من افضل الاذكار، والف فيها كتاب جلال الافهام في فضل الصلاه والسلام على خير الانام واتباع سنته والعمل بتعاليمه عليه الصلاه والسلام. ذكر البغوي والطبراني عبد الله بن انيس، ولو قصه عبد الله بن انيس اقف مع وقفه احترام واجلال، هذا الشاب اصبح في الجنه الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له انه من الجنه. اتى رجل مجرم عريض مارد اسمه خالد بن سفيان الهذلي، جمع هذيل في مكه يريد يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكل صادق الاخر. اجتمع معه 100,000 بل 1,000 فارس مارد يريدون الذهاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربته في المدينه وقتله. اتت الاخبار الرسول عليه الصلاه والسلام، قال: يا رسول الله، جمع خالد بن سفيان الهذلي 1,000 مقاتل في مكه يريدون قتلك. قال: انا اقتله ان شاء الله. قال: من يقتله له الجنة؟ قال: أعتقد من يجي الجنة. يقول عبد الله بن إيس، هذا من الفرسان الكبار، حتى ذكر الألباني في أموال غريب في بعض الروايات أنه لما أراد قتل خالد يقول: رأيت خالد وأنا قريب منه وقد أتت صلاة العصر وخشيت أن تخرج عليه صلاة العصر، فكنت أصلي وأمي وأنا مقبل منه حتى ضربت رأسه وأخذته. هذا في رواية، والرواية الثانية أذكرها لكم. قال: تضمن لي الجنة يا رسول الله؟ قال: أنا لك بها زعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إذن لي، يعني يتكلم، يعني إذا ذهبت لن يحتاج إلى حديث. قال: اذهب. فذهب سأل عن خالد بن سفيان، كأن هذا عبد الله بن أبي ضيع جمال، لا يريد يهوي عليه واتى من المدينة. قال: من هذا؟ قالوا: خالد بن سفيان. ما جاك خبره؟ قال: ما جانا خبره. قالوا: يجمع الجموع لقتل محمد في المدينة. قال: أنا معكم. صار سلم على خالد، قال: انا من جنودك. قال: حي هلا بك يا اخ العرب. قال: اريد اسامرك الليله. سمره ما سمع باسوء منها في التاريخ. قال: تحفظ من الشعر؟ يقول عبد الله بن ايس، قال: هذا كان شعر. قال: احفظ من الاشعار. قال: انت معي هذه الليله في الخيمه، هذه ضيافه خاصه. قال: انا معك. فنام الجيش كله واخذ عبد الله بن ايس يسامره، هذا ياتي بقصيده وذاك بقصيده، وهذا البيت وهذا البيت. وفي الأخير قال عبد الله بن إيس: أما ترى يا خالد أن سهرنا لو نمنا؟ قال: بلى. فنام. ونام عبد الله بن إيس، لكن نامت الأعين إلا مقلة تسهر الدمع ترعى مرجعك. ينام بإحدى مقلتيه على البيت ويتقي في أخرى المنايا فهو يقظان نائم. قال: فسمعت غطيطا، فقمت على السيف فحجزت رأسه على المخدة ووضعها في المخلة. هذه بضاعة ينقلها للمدينة مع التحية، هذا قائد الجيش. قال: وذهبت في الليل، فكنت امشي في الليل وانام في النهار 10 ايام، فجاء جوعا لا اعلمه الا الله، وضمي ضمى حتى اسود وجهه، واقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جمع مبارك في المسجد، فلما راه صلى الله عليه وسلم قال: افلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. فاتى الهديه موجوده في الخرج في المقله، فاتى بالبينه، والبينه على المدعي والامام المنكر، فقدم الراس له. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذه العصا تتكئ بها في الجنة، والمتكئون بالعصا في الجنة قليل. فأخذ العصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي بها ويذهب بها وينام وهي معه ويقوم وهي معه ويصلي وهي بجواره. فلما أتته الوفاة أمر أن يغسل ويكفن وتدخل في أكفانه، فدخلت معه القبر، وسوف يأتي في الجنة يتوكى بها ليلقى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من اخبار عبد الله بن انيس. ضرب قبلها في ضربه يهودي بسيف في راسه، قال: فوصلت العظم، فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ورقه فعادت بلا باس بحمد الله تعالى وعافيته. وارسل صلى الله عليه وسلم لابي رافع المجرم اليهودي، لانه كان يحرم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له جوار يغنين سب الاسلام، سب القران، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الله ورسوله. فارسل له صلى الله عليه وسلم البراء بن عبد الله، فذهب فدخل عليه في مشربه فقتله، ثم خرج من المشربه وسمع الصوت ف

ولا سقط له سنة كان وجهه يلمع لمعانا كحد السيف من البركة عليه الصلاة والسلام. وأما بركة يده صلى الله عليه وسلم فيقول أنس خادمه: والله والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفة رسول الله عليه وسلم، والله ما شممت مسكا ولا عبيرا أحسن من رائحة يد رسول الله عليه وسلم أو رائحة مسك صلى الله عليه وسلم وعرقه. روى البيهقي عن وائل بن حجر من ملوك اليمن قال: وفدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فصرف حديث، فذهبت فبقيت ثلاثة أيام وأنا أغسل يدي والله ما ذهب المسك من يدي. العرب نام عند أم حرام بنت محارب عليه الصلاة والسلام، فلما نام جبريلون أخذ عرقه قلدومان كالدوم، كان صاحب عرق عرقه صلى الله عليه وسلم غزير إذا نام فأخذ يصب في الأرض. فانظر لحبه من أبيانه ترى أن خسارة يصب على العرق، فقربت ثورة وأخذت وهي عجوز كبيرة وهو صلى الله عليه وسلم أبو للمؤمنين، فأخذت بكفها ثم مسحت الجبين الطاهر الأزهر الأنور الذي يلمع أجمل من البدر ليلة 14، فعبأت الثورة ثم صكتها فوجدت ريح المسك في بيتها. تقول: والله ما يمرض مريض في بيتنا فنأخذ قطرة من العرق ونحطه نجعله في الكبد إلا يتشافى المريض بإذن الله. فالله هو الذي وضع به البركة. أنت في مشاعرك الله يخلق أحسن إنسان وأحسن إنسان عنده، أفلا يكون هو المبارك بركة لو وزع على الناس اللي وسعته؟ أجل ترى الله جعل أحب العباد إليه وأحسنهم وصفوتهم وخيرتهم محمد صلى الله عليه وسلم. نظر في قلوب العالم كلهم فاختار قلبه للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فأنا أعرض لكم تحسينه على البوصير المحدث الشهير وأبو يعلى والبزار، والحمد لله لا فقط أنا تخصصت في الحديث وأنا أريد عليكم حديث فيها من أكبر التحسين وفيها شواهد ومن حديث السيرة، فلا يلومنا لائم ترى السيرة نتوسع فيها ما نتوسع في الحلال والحرام. هو أبو يعلى والبزار بسند الحسن البوصيري أن ابن الزبير أتى وعمره 8 سنوات وقيل أصغر إلى أصغر في بعض الروايات، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم، وتعرفون دم الحجامة هو طاهر صلى الله عليه وسلم وآثاره طاهرة، فوضع الدم من الحجامة في طرفه وقال: يا عبد الله بن الزبير ضع هذا في مكان لا يرى أحد، يعني يدفن الدم ويخفي. فأخذه ابن الزبير ومال وراء البيوت فشربه. هذا ابن الزبير ذهب قنديل ما يشرب المزمن يشرب الماء، أول من يطوف أول من طاف في السيل في مكة، أسفر الناس في الجبال يمتها سيل اقتحم الحرم سيل واقتحم مكة، وخرج الناس الجسم على سطوح المنازل وهربوا إلى الجبال، ويوم رأى ابن الزبير على السيل يطوف بالحرم ألقى ثيابه والتزر ورمى نفسه في السيل فطاف السابحة 7 أشواط. صنديد ستسمون أخبار بعد قليل. المقصود شرب الدم، دم الحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد بالصحن فاضي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار، أما ويل لك من الناس فأنت أصبحت فيك جزء مني، فلا بد أن تبتلى مثل ما تبتلى، يعني شيء فقط من الأذى، لأن صلى الله عليه وسلم أشد ما واجه من الظلم والعدوان والحسد والإيذاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ويل للناس منك فمعنى أنك يصل عندك من العظمة والهمة والشجاعة والإقدام من الله عليك. وأما لا تمسك النار، كيف تمسك النار وأصبح بعض دمي في دمك؟ فنشأ ابن الزبير يقول الذهبي سيد المؤرخين والمحدثين: كان يصوم 7 أيام متواصلة ليلا ونهارا، ويفطر في اليوم 8 على سمن البقر، وكان يصلي الليل نافلة ليله واضح بعض قناة العشاء يتفتن في الحرم، هذا ثابت هذا إذا يقرب الفجر ثم يرتع ثم يشهر ليله واضح وليله واقع طولة الليل من العشاء الفجر وليله ساجد، وقاتل أهل العراق قتالا ما سمع بمثله في التاريخ، كان أمامه 500 مقاتل يهزمهم، قال: والله ما مثله إلا كالأسد أمامه المعزة، يقول المعزة يقبل عليهم بالسيف فيصردون من الأبواب، ثم يقبل على هؤلاء فيصردون من الأبواب، ثم في الأخير لما قضوا عليه الرمي من كل جهة والمنجنيق قام فكبر يصلي عند المقام، فأتته قذيفة فوقعت في رأسه فسقط شهيدا عند الكعبة، فرفع عند ريع الحجوم، فأتى ابن عمر يؤدي له التحية وهو ميت، قال السلام عليك يا أبا خبيب ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك من المصلين الصائمين، أشهد أنك وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها إنها أمة خيرة وهو من خير الناس. ثم مرت أسماء أمه وهي عمياء، قالت أمان لهذا الفارس أن يتردد، فدفن رضي الله عنه وهو أحق الناس بقولهم علو في الحياة وفي الممات لحق أن تحدى المعجزات. وذكر الحاكم وصحى أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف مع زوجته، يعني خلاف من قديم، فأقسمت بالله لا أرضيك قبلك، أتاه الربيع الصغير فأقسمت، فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الطفل بيموت علينا، أمه من العداوة أقسمت ما ترضى ابن محمد، فأخذ صلى الله عليه وسلم فبزق في فمه، وقال أما إن الله سوف يسخر له من يرضعه. وإذا بعربية تصل إلى المدينة قالت أين محمد بن ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا هذا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رأيت في المنام قائلا يقول اذهبي فارضي محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، قال وإن ثديها يبطر لبنا، فأرضعته وسار من أحسن الناس، وهذا من بركة عليه الصلاة والسلام. أما نقل النوم في العراجين منه عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج، وقد أصبحت أحاديث كثيرة ما يقارب 5 أحاديث أو أكثر، منها عرجون قتادة بن نعمان صاحب العير رضي الله عنه، رواه أحمد والطبراني والبزار أنه أتى رسول الله سلم بالثمرة معه ثم أراد أن يسري في ليلة ظلمة، فأعطى رسول الله سلم عرجون عصا وقال هذا ينور لك ويضيء لك 10 أمامك و10 خلفك، فقال كنت أرفعك الشمعة فيضيء ما أمامي ويضيء ما خلفي وهو عصا. وأتاه الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني فأسلم عنده وطلب منه آية أن يعود إلى قومه دوس، فعاد فأعطاه الله نورا في وجهه، قال اللهم انقله من وجهه لا يكون مثله، فوضعه في صوته، فكان إذا رفع الصوت أضاءت له جبال زهران، وإذا خفض الصوت أضاءت له أودية زهران. ومثله أبو بكر في حديث عمر وعباد بن بشر وسيد بن الحضير. وأما إخبار صلى الله عليه وسلم بالمغيبات فلا حصر لها، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بملاحم ومعجزات وفتن سوف تحصل، وأتت كفلة الصبح حكمة من الباري سبحانه وتعالى. روى أحمد والطبراني عن واسطة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جهز سؤال في خاطره في ضميره ولم يخبر أحد من الناس، قال فوفدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رابطة جئت تسأل عن البر والإثم؟ يقول السؤال الذي عندك تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم يا رسول الله، قال البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وحيث أن يطلع عليه الناس، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما أصاب. وفي حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قالت لأختي أما ترى ما نحن فيه يا أبا سعيد من الفقر والجوع؟ يقول أصابنا جوع لم يصبنا مثله قط، فقالت أختي أما ترى ما نحن فيه؟ اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فإنه يسكت الناس، فلما رآني عرس صلى الله عليه وسلم بالقضية وما قالت له أخته وما جرى قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، قال ففهمت أنه أرادني، فوالله ما سألته ووالله لقد عدت ورزقنا الله برزق ولا أعلم في المدينة أناسا أكثر منا رزقا الآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمع أنه أتى يطلب فأخبره بالخبر فعاد رضي الله عنه وأرضاه. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأخبار أصحابه في الأقاليم وفي البلدان التي يرسل فكثيرة تفوق الحصر، فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل خبيب بن عدي معه واستأثره الكفار ودخلوا بخبيب بن عدي، هذا صاحب خشبة الموت، أول من سن ركعتين عند الموت خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، أول من أنشد عند الموت خبيب بن عدي، أول من ألقى دعاء على الفلكة وعلى الخشبة خبيب بن عدي، فاستأثره كفار مكة فذهبوا به إلى غرفة فأغلقوا عليه ومنعوا من الطعام. فكان إذا جاء يأتيه ملك من السماء بعنقود عنب فيأكل حتى يشبع. فخرجوا به إلى ضحية مكة فنصبوا له المشرقة يريدون إعدامه، والكفار يجتمعون حوله. قال انظروا يصلي ركعتين، قالوا صل. فصلى ثم سلم، قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن تقولون بي جدع لطولت الصلاة. فرفعوا على خشبة الموت، قال اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشد، من ينشد الموت؟ يقول لأحد الشعراء ما تحصل قصائد والموت على رأسي. قال كيف أنشد وأنا ضيعت اسمي؟ واسمي لو قلت من اسمك اسم محمد اسمي علي، وأنا أرى سيفا مشفورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا. فأما خبيب بن عدي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شل ممزعي. بارك الله فيه وفي أشلائه. ثم قال اللهم أخبر رسولك ما نلقى الغداء، وبلغ رسولك منا السلام واخبره ماذا لقينا. فقال صلى الله عليه وسلم في المدينة وذاك في مكة في نفس اللحظة والوقت والزمن، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. ومن أخبار صلى الله عليه وسلم بأصحاب بئر معونة قتل 70 من القراء، ومنهم حراب المحام طعنه رجل في ظهره فخرج الروح من صدره فأخذ الدم ورش القاتل وقال فت رب الكعبة. فأخبر صلى الله عليه وسلم بقتلهم في لحظتين. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء من مؤتة وكشف الله له الغطاء وهم في مؤتة، جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، قال رأيتهم الآن عرضوا على سرة من ذهب دخلوا الجنة. وقد عوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين من الجنة يطير بهما حيث شاء. وهذا من إخبار صلى الله عليه وسلم في وقته للمغيبات. أراد صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لمكة وأخفى الأخبار حتى يضغطهم بغتة، يأتيهم فجأة وبغتة وهم لا يشعرون. فسد الأخبار وقال اللهم خذ بأسماء قريش وأبصارها، يعني خذ بأسماء قريش يعني أمي أبصارها وأسماء ما تدري به صلى الله عليه وسلم، لأن لا يتجهزون بجيش ويستعدون. ومباغتة العدو من أعظم الخطط العسكرية الرهيبة، كما ترى محمود الشيخ خطاب وغيره من الذين تكلموا في العسكرية الإسلامية. المقصود قال قل بأسماعهم وأبصارهم. فأتى حاطب بن أبي بلتعة فأتى بامرأة قيل امرأته قيل امرأة استأجرها فكتب لأهل مكة. حاطب هذا من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان من الصحابة، لكن يعفو العبد يخطئ العبد يغلط العبد ليس نبيا ما هو معصوم. فكتب خطابا سريا خطيرا يكشف خطة الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد هو رضي الله عنه يتخذ يدا عند كفار قريش يرضون عنه ويذوقون ابناءه وبناته وماله لا يريدونه بشيء. فكتب ان محمدا عليه الصلاه والسلام يريد قتالكم وقد تجهز بجيش فاستعدوا. ثم اخذ الخطاب فلفه ووضعه في حذيله وفي ضمائر وفي شعر المراه ولف عليه ثم غرزه واخفاه. قال اذهب بمفردك. فذهب من المدينه حتى اصبحت كروم اكثر، لكن اين يذهب الخبر والذي على العرش استوى لا يخفى على قابل. فأنزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أدرك ضعينة حاطب أي امرأة حاطب بن أبي بلتعة فإنها في روضة خاص مع كتاب لكفار قريش يخبرهم بك. قال يا علي ويا زبير انطلق إلى روضة خاص. فانطلق بفرسين يتسابقا فطوق روضة خاص وإذا بالضعين امرأة بين الشجر. قالوا أخذ الكتاب. قالت ما عندي كتاب. وحلفت لهم أيمان لا تقبل ولا تهضم ولا تصدق، لكن أبو الحسن ما تمشي عنده الأمور والزمان. قال والذي نفسي بيده ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لتخرجن الكتاب لو جردنك من الثياب إما هذا وما هذا. قالت انتظروني قليلا. فأخذ هذا الكتاب وأخذ الكتاب واشتد كالصقرين حتى عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه بحافظ واتوا بحافظ من بيته وعلم ان المساله كشفت. فاجلسه صلى الله عليه وسلم امامه للمحاكمه وعمر بسيفه جاهز مرة متخصص في قطع الرؤوس على الطريقة الإسلامية، بس إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الرأس يسبق البال. قال صلى الله عليه وسلم: يا حاضر، ما حملك على ما طلعت؟ قال: يا رسول الله، ليس لي أهل ولا عشيرة ولا قوم في مكة، ولي أبناء عندهم وبنات، يعني له شبهة لكم ما تقبل، فأردتني كل يد. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، إذا لي أن أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. سل السر. قال عمر: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على عهد أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجمع بين عمر، هذا كلام ما وراءه شيء على البدر، ولا يسبقه فضل ولا يرفع إليه درجة ولا منزل أبد ولا رتبة. فكف عمر السيف، فأخبر الله رسوله بهذا الخبر وما حصل، ومثله كثير في السيرة. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد وهو يتحدث له صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر بن الخطاب مخبر ومعه رجل، قد أخذ عمر بتنابيب ثياب الرجل بحمالة سيفه يقوده في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا يا رسول الله عمير بن وهب أتى ومعه الشيطان، يعني معه الشيطان. قال: اطلقه يا عمر. فأطلقه رضي الله عنه وسيفه معه، فأجلسه صلى الله عليه وسلم أمامه، أتى من مكة. فلماذا أتى بك يا عمير بن وهب؟ لماذا أتيت إلينا في المدينة؟ هذا بعد بدر والوسارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتيت وفادي الوسارة الذين عندك، يعني أدفع ثمن وأخذ الوسارة. قال: كذبت، أنت جلست مع صفوان بن أمية ليلة كذا وكذا بعد صلاة العشاء في الحرم، بالزمان والمكان والتوقيت والكلام الذي جرى. فقلت له: أنت أما ترى ما فعل محمد بنا في بدر؟ قتل منا 70 وأثر منا 70، ليس لي بمن يكفيني أهلي ومالي وأذهب إلى محمد أكثر في المدينة. قال لك صفوان: أنا أكفيك أهلك ومالك وذهب فاقتل، فأتيت لتقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بي إلا الملك برق، قال: نبأني العليم الخبير. فأسلم واغتسل ودخل في دين الله. وقد ذكر ابن سعد وابن عساكر أن شيبة بن عثمان بن عبد الدار من مفاتيح الكعبة، قال: خرجت يوم حنين، قال: ما كان لي من قصد إلا نقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج ما جئت المسلمين أصلا، ظاهره الإسلام. فلما التقى صلى الله عليه وسلم والتقى مع الكفار، وإذا بالكتائب أقبلت، قال: فر الناس. فنزل صلى الله عليه وسلم على بغلته وغشيه الناس، وأخذ حفنة من تراب فنثرها، فوالله وقد شاهد الوجوه، والله ما بقيت عين من عيون الكفار الا دخلها شيء. فرفعت سيفي اريد ان اقتله، قال: فلمع بارق بيني وبين حتى كاد ان ياخذ بصري، فعدت فوضعت يدي على بصري وتاخرت، قال: اذن مني. فدنوت منه، فوضع يده على صدري وقال: اللهم اعذه من الشيطان، فوالله ما رفعها الا صار حبني من سمعي وبصري واهلي والناس اجمعين. فاسلمت وحسن اسلامي. فمعجزات صلى الله عليه وسلم كثيره، ولو اخذنا وراءها لطال بنا المقام، واحببت ان نقتصر على مثل هذه، والا فقد انشق له القمر عليه الصلاه والسلام. وقد اخبر بقتل كسرى فقتل في نفس الليله التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم. وارسل عينه بن حصن كما عند البهت بن عين لفاوضه من جهل الطائف، وعين هذا اسلام ضعيف مرتد وهو سيد من سادات غطفان. قال: اذهب فاوض اهل الطائف في الحصون ينزلون على حكمي على الاسلام. فذهب اليهم قال: تحصنوا، بخلاف ما ارسلوا عليه الصلاه والسلام، والله ان في ذل، وتحصنوا لعلكم تعزون ويعزكم العرب. ثم اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت لهم؟ قال: قلت اسلموا ودعوتهم الى الاسلام. قال: كذبت، قلت لهم كذا وكذا وكذا. فالله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من اخبار الغيب على ما شاء. والمقصود من مثل هذا الحديث اولا تعظيم وتوقير وتقدير الرسول صلى الله عليه وسلم، زياده الايمان بمعرفه هذه البينات والايات والبراهين والادله، زياده الاتباع له صلى الله عليه وسلم، الرفقه والخشوع عند ذكر سيرته وسنته، وطلب هذه العلوم التي كانت تنطلق مع الثقافة العقلية الوافدة،